هذه سؤال أو يرى أو يرى صعب جهر يا شيخ، ما تأتي من صاحب الصوت المرتفع؟ ما هو جوهر من هذا الجهر؟ جهر نعم. وفعل لولا فعل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وافعل فيه قليل وفعل، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. اذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل، كضخم كضخم فهو ضخم، وشوم فهو شوم على وزن فعيل، نحو جمل فهو جميل، وشرف فهو شريف. ويقل مجيء اسم فاعله على افعل، نحو خضب فهو اخضب، وعلى وزن على وزن فعل، نحو بطل فهو بطل. ايش خضب؟ ايش خضب؟ خطب. إما خطبة أو خطبة. خطبة. في هذا وفي هذا. أما خطبة بالضام. الاختضاب. إما بالخضب أو بالخطب. بالضاد أو بالضاد. بالضاد أو بالضاد. يعني من نعرف خطبة فهو أخطب. خطبة فهو أخطب. أو خطبة فهو أخطب. وقع في بعض النسخ خطبة فهو أخطب. عندك انا عندي اما خضب فاخضب او خطب فاخضب مخضب الخضاب وهو الخطاب في الحناء وين الخطاب الخطاب كان يخضب في الحناء وهذا هذا خضوبة الصاد خضيبة باختصار خضيبة خضيبة اخضب نعم هذا لم حتى بكى حتى خضب دمعه الحصى حتى خضب دمعه الحصى الحديث نعم الحديث الشريف أنه صلى الله عليه وسلم بكى حتى خضب دمعه الحصى قالت خضب حتى خضب دمعه خضب شديد يعني الأشبه أن يكون معنا الحديث هنا خضب أيوة هي فيها حصنا لكن سواسع ما في إلا خاطبة هذا إنما هو العنف التي هي حضات هنا وفي الحديث الشريف بكى حتى خاطبة دمعه الحصى قال ابن الأسر الأشبه أن يكون معنى الحديث إنه بكى حتى احمر دمعه مر دمعه فخضب الحصى ووقع في الشخ وخضب وخضب فهو أخضر بالخاء المعجم والتاء المهمل وتقول خضب وهو أخضر إذا كان أخضر نعم هو هذا يعني الخرب ده يقول لنا ايه من النوع ده يقول لنا نبات الاخضر طيب لا خضب هذا تتعدى خضب بالضاء ولا بخاطب بالطاء المعجمة ما في ضاء، ضاء ما في، إما بالطاء أو بالضاء. خضب خضب خضب نعم خضب خضب خضب حق الحديد خضب لا خضب دي حق الحديد خضب خضب ضاء ضاء عذبه خضب خضب حقة فهو خضيبة هذا التي يعني من الأفعال التي تجد على الجو ثلاثة في ثلاثة أوجه هذا الشيء. هذا أخضر المعجمة ثلاثة وأخضر كثابيد أسوأ إذا لم تكن متعجب لكن هذا متعجب موجود عند عبد الحكيم دلت على اللون خضب خضب أعرف خضب أعرف هو قال على لون دي سيري في بعض النساء لكن خضب خضب يعني فيها ثلاثة خضب وفي خضب أيضا هذا وقع في بعض النساء خضب وأخضر بالخاء والضاد المعجمتين نعم طيب الثانية خطبة تقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على وزن فاعل قد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا نحو طاب نحو طاب فهو طيب وشاخ فهو شيخ وشاب فهو أشيب وخط فهو خبيث وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فاعل ان مرقياس فاعل وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الاخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق وان فتحت منه مع كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر يقول زنة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة احرف زنة المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله مضمومة ويكسر ما قبل آخره مطلقا أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل ودحرج يدحرج فهو مدحرج وواصل وواصل يواصل فهو مواصل وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج وتعلم يتعلم فهو متعلم وإذا أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن على وزن اسم الفاعل ولكن تفتح ما كان منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الآخر فتقول مضارب ومقاتل ومنتظر وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرت زينة مفعول كآت من قصد اضطررت زينة مفعول كآت من قصد من الثلاثة سواء كان فعلا أو فعلا ولا فعلا فعلا لا أخذ منه كله لأنه لازم إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيء به على زينة مفعول قياسا مضطردا نحو قصدته فهو مقصود وضربته فهو مضروب أمرت به فهو ممرور به وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معنى نحو مررت برجل جريح في الدلالة كما قلت لك لا في العمل دلالة على معنى على المعنى إلا مش سبب من هاي المشابهة للمعنى يبحق لنا هذا هذا الذي أخذه هل أنا هل شفتها تكون صلة أهل يا أخي استخدت صلة أهل مضروب وصف جريح يا أخي نحن نتكلم حول فعيل ولا نتكلم حول مقال أحسن لك تفكر تقول صليم يلا تبدي المتنى تبقي أمنا مررت برجل جريح ومالك على فعيل إذا كانت فاتت يا تاتي ألفاظ في لسان العرب ثاني يعني بمعنى مفعول يعني لا باع مفعول في المعنى بس لا في العمل مررت برجل جريح الآن إذا كتبت في رسالتك وفي جوابك. نعم مررت برجل ناس قتيل أبوه يخطئك العلم نعم لأن هذا بأمان. عندما تقول مررت برجل مقتول أبوه فاهم لأن هذا لأن فعل هذا يعني فعل هذا قلوب عن مفعول بالمعنى لا في العمل هذا الذي قاله ولكن في قول قال بعضهم حتى في العمل يعني كيف يعمل يعني فعيل هو؟ كيف يعمل يقول نائب فاعل لأن نائب عن مفعول بالمعنى يقول يعني لا يعمل لا لا لا ذلك هذا يعمل على قول من قال انه يعمل ياتك الان لا في المعنى على المعنى طيب قتيل اناب جريح قتيل ابوه لا يجوز ولا اناب جريح من جاده يقول ابوه هذا لا يفعل فقتل ما لا يجوز لا لا يجوز وخطه وخطه لا نعم ولا في ضمير مستتر لا ذلك لا تعمل مرة ما يعمل نعم ذلك لا تعمل عند الجمهور يجيك الآن فناب جريح وكحيل وقتيل على رأي لا تعمل نقول قتيل قتيل أباه أو قتيل إذا قلنا قتيلا أبو خطأ إذا مش نصب الجملة أنا عند الجمهور عند من لا يجيز إيش نقول عند من لا يجيز يا تكون خطأ الصواب أن تكون مقتول إذا أردنا أن نأتي بعبارة فيها قتيل داخل المقتول لأبوه ولكن نبغي دليل من قال إنه زائد انتبه ولا ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع على نيابة فعيل على مفعول في المعنى بنفسه سماع بابه وبابه سماع الفعيل الذاتي جاءت مثل العرب مثل الجريح جاءت في المعنى مجوع قتيل بمعنى وقتيلة بمعنى مقتولة سماع هذا ولكن تأتي بكلمة أخرى غير فعيل غير قتيل ولا هذا ولذلك قال التي يعني مقتول على السماع امسك وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع وفي دعوة كلام فاضي هذا يا شيخ كلام ابن المصنف كلام فاضي الله وفي دعوة الإجماع في ذلك وفي دعوة الإجماع على ذلك نظر فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم وقال في شرحه زعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح هذا ولكن هذا ما يجي تركه كلام ما تبع فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم وقال في باب التذكير والتأنيس وصو فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا وهذا لا يقتضي نفي الخلاف وقد يتعذر عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يقصه بالفعل الذي ليس له فعل بمعنى فاعل ونبه المصنف بقوله فتاة أو فتى كحيل على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده فترفع عبده بجريح فقد صرح غيره بجواز هذه المسألة. والله تعالى أعلم. صفة مشبهة اسم الفاعل بقي طيب. الصفة المشبهة لكن غدا ابن هشام صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل مشبهة اسم الفاعل في تعريف هنا يقول أن رفعون الضمير يعني ثلاث معني يجوز يعني رفعون الضمير هنا يقول ما حد يخالف أن فعيل يرفع الضمير حتى الناظر يقول ما يخالف فأني ما ما ما من حكى هذا من سلفه من ذكر هذا عبد الحميد عبد الحميد الشمولي أو التصريح أقرأ طيب صفة استحسن جر فاعل معلم بها المشبهة اسم الفاعل وصوغها من لازم لحاضر كطائر القلب جميل الظاهر انتبهوا يا اخوة وعمل الباب كهرة ايوه ضيوف على ضيوف ليسوا نمشي لا بس خلاص بيتين دوبة تكفي خلاص ثلث ساعة وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى انتبه صفات المستحسن جر فاعل معنى به بها الفاعل بها ها عندنا بها لا بدك بها نعم بها بها صفة جر فاعل معنى بها المشبهة المشبهة اسم الفاعل نعم وصوغها اللازم لحاضر فطاهر القلب الجميل الظاهر وعمل اسم الفاعل المعدى لها على الحد الذي حدى انتبه يا سبق ما تعملوا فيه مستند كونه ذا سببية وجب سببية وجب رفع بها وجب هذا لسه رفع بها خليها يا إخواني استمع ليلة من الليالي أرسل إلي مدير الجامعة عاشق واحد من الطلبة أخذني أخذني إليه أيوة ولما جئته قال لي هذا الرجل عندي هذا عالم كذا يعرف كذا وكذا لذلك طلبت وجلس الرجل قال يريد مني الفرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل من جهة العمل ومن جهة المعنى الاستقامة من جهة المعنى ومن جهة الاستقامة قلت له هذا شيء ما يحتاج إلى التفكير موجود قلت له صفة المشبهة الفرق بينه وبين اسم الفاعل أن الصفة المشبهة من جهة الاستقاء لا تشتق إلا اسم الفعل اللازم أما اسم الفاعل يشتق من فعل لازم ومن فعل متعدد كما هو معروف واضح هذا من جهة الاستقاق وأما من جهة المعنى الصفة المشبهة لا تدل إلا على الحال على المعنى الحاضر لا تكن بمعنى الماضي زمن الماضي ولا بمعنى زمن المستقبل بخلاف اسم الفاعل اسمه الفاعل سمعنا له يعني كلام طيب. أما اسم الفاعل يا جميل سمر أما اسم الفاعل يكون بمعنى الماضي كانت ويكون بمعنى الاستقبال. نعم هذا أحمد هذا هذا يعني الشيخ الصفة المشبهة دائما إضافتها إلى معمولها إضافة لفظية بخلاف اسم الفاعل. لا تعمل بنفسها ضيع عمل اسم الفاعل، انما تعمل ما تعمل يعني منصوب بس بعدها المنصوب هذا لا يقال له مفعول به، انما يقال له اذا كان معرفه منصوب على التشبيه، واذا كان نفسها منصوب تمييز تمييز. يا شيخ انا اقول اذا اضيفت الى معموله خليها اضافتها لفظيه كل المشتقات لا لا لا ما هو كل لأنها مطلقا تشبه يفعل شيء دائما تشبه أبدا ما تشبه يفعل مشبه لا ما تشبه يفعل أبدا هذا في الحركات ولا الاستقلال نادرا تأتيك صفة المشبهة تشبه يفعل المضارع هذا مما تخالف فيه المضارع. ايوه كمان الغلق ثانيه هناك الفرق الثالث يا شيخ الثاني الفرق الثالث دام ايوه هذا استقاق فيها تخالف بالفعل في كثير كثير تخالفه من جهة المستقبل تخالفه من جهة المعنى لأن صفة المشبهة لا تكون إلا من المعنى الحاضر الحال بس لا تكون للماضي ولا للمستقبل الشيخ يلزم منها الماضي والمستقبل بمعنى الحال لكن يلزم الماضي والمستقبل لأنها الصفة لازمة لا أقول لك لازم هذا الحاضر معناه الحاضر هذا الحاضر الحاضر نعم اسم الفاعل يكون الحاضر الحال والاستقبال ويكون الماضي وهي تضاف إلى ما شيخ وصفة مشبهة تدل على اللزوم اللزوم هذا خلاف الفاعل وغيره هذا لازم هذا السن نعم حتى من وجه معناه هذا لازم ملازمة حاضر لا يكون لا ليش؟ لا لا يكون ما تقول زي حسن الوجه غدر أمس ولا حسن الوجه يس غدر لما تقول حسن الوجه الحاضر حاضر هذا لازم قبل لا ينفي لزومه ولازم الشعراب شديد العقاب في سورة غافر تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب كله هذا صفة طيب كيف يا شيخ اضافتها لفظية وهي نكرة ووصف بها المعنى مو. شديد العقاب اسكتوا والآن يا شيخ تقول انت ملازمة لحال اضافتها لفظية يعني لكن لفظية ما يمكن يكون يوصف بها يوصف لا يوصف بها لأن على صورة على على على على لفظ المعرفة هكذا اسمك انت لأن على لفظ المعرفة نعم لفظ المعرفة نعم تدل العقاب نعم ولا يستفيد لا تعريف ولا تنكر لا ولو لم يستفيد التعريف ولا التنكر يوصف به لأن لما كان بلفظ المعرفة أضيف إلى المعرفة لفظ المعرفة يوصف به طيب ما يقال في الفرق ان اسم الفاعل لا يضاف الى مرفوعه بخلاف الصفه المشبهه هذا نحن نعرف هذه الاسئله هذا ما وصلنا به يعني تقدم ذكرناه اولا امس ذكرناه ما تركب حتى حقكم الفاضية ما قلنا له انت تتني هذه نعم سارك الزواب الذي حصل عند المدير حقكم ما عندها كرحا عليه كرحا عليه التسليم ما كملت ما ساله على ما مسلت عليه ولكن هذا الانسان ما يفهم شيء قلت له هذا الذي تمدحوني قال لي لا هذا هذا متخرج شيء آخر. لا كيف تجد لي هذا وكيف دراسة لما مسيرة من عيد الفارق ما انتهت الشيء الفارق في فرق كثير ارجع لكم مما تخالف فيه صفة المشبهة اسم الفاعل ان ايه تبقوا ما تعملوا فيه مصطلح ممنوع معمول الطيفة لا يتقدم عليه بخلاف اسم الفاعل الفاعل يتقدم عليه معموله وكذلك مما تخالف فيه صفة المشبهة اسم الفاعل ان معمول الطيفة لا يكون الا سببية او محلا الذي كان محل سبب واما اسم الفاعل يكون معموله سببيا تارة ويكون ويش ايه سبب بعض اشياء كثيرة هيمسك صفة المستحسن البيت هذا يقرره العلماء بتقريرين ما هو الاول يسمو صفة صفة استحسن جر فاعل بها معنى الصفة التي استحسن المجرى المجرى بها ما هو فاعل في المعنى إلا زين حسن وجه زين حسن وجه الآن الجرى به ما هو ضيف فاعل وجهنا هذا هو فاعل في المعنى وأما اسم الفاعل لا يجوز فيه ذلك وهذا يضاف إلى مرفوع أمشي يا أخ لا يجب لا يجب لا يجب صوام هذا أخذان خلينا حتى نكمل معنى البيت ما شرحنا أنت ما شرحت ما تقبل كمان إنما تأخذ هذا الشرح مقدمة نريد مقدمة بس يا شيخ نريد مقدمة الشرح ما في وقت صفته صفة اختنا جر فاعل اختنا بها جر فاعل بها معنى جهة المعنى المشبهة اسم الفاعل تجعل المشبهة اسم الفاعل هو خبر هو الصفة التي تشبه اسم الفاعل تشبه اسم الفاعل على دلالة دلالة على ايه على الحدث وعلى صاحب الحدث اسم الفاعل كنت يا شديد ما تعرف هذا حسن الوجه تدل على الحسن وتدل على صاحب الحسن لكن ما هو الشيخ حدث فيه متجدد في اسم الفاعل لا أحد اسم الفاعل هذا مناقض هذا لازم هذا لازم هذا من جهة أخرى لكن من جهة هذا زيه كما يجب اسم الفاعل على الحدث وصاحب الحدث كذلك الصفة لكن ما هو فرق في فرق بينهم من جهة مثل الفعل يدل على التجدد والحدوث وأما صفة المشبهة تدل على الدوام ثبوت والدوام آخر أصوها فوق الصفة هذا من نازل لا يكون إلا من فعل الناس آخر وطاهر القلب جميل الزهر هذا وهذا نادر قال لك الكتاب حدث اسمع يا نادر اقول لك يا اخي خلينا نشرح حدث انت ما بحطه في الظليل في الظليل تشوفك تروح الى شغلك اللي تمشي وخلينا نشرح حدث طاهر زي فاعل غير فاعل اسمع يا اخي اشبه اسم الفاعل نعم هذا نادر ايوه نعم اختفى أنت فيها على وزن فاعل ونادر صفة أنت فيها مع على يعني في المضارع في الحركات المستقلة طاهر هذا يعني طاهر ماذا؟ يطهر تشبه هذا وهذا نادر فيه وأما جميل الظاهر جميل الظاهر هذا الذي ما سبيه وحسن هذه كذا وكذا أوزان الصفة المشبهة أليس هي أوزان اسم الفاعل؟ أوزان الصفة المشبهة أليس تعني هي أوزان اسم الفاعل؟ طبعا كيف تقال أو اسم الفاعل؟ الدم. ولكن بعض الكتب يقولون هذا ما فيها فاعل كله اسم الفاعل صفة المسمى. نعم هو يعني انك افعل وفعلان كلها هو هذا صفات ما فيها فاعل يعني الاوزان هي واحد. نعم يعني هنا الموازن المضارع من ناحية الحركات يا شيخ مثل طاهر يطهر وما لم يوازنه من ناحية هذا ناجي من ناحية الحركات يعني والثاني ما لم يوازنه هو الكثير جميل وحسن من ناحية الحركات. نعم لازم اللي حاضر من الفعل اللازم بمعنى الحضور يعني الحاضر كل منهما يقبل التذكير. حاضر معناه يعني الآن يعني ما يدل على الماضي أبدا كما قلت لك يجيك الآن في الكتاب حتى شوف الكتاب ما تقول زيد الحسن الوجهي أمس وعمل اسمه هو يعني يجيك هذا لا نقول أمس وإن كان لا ينفي أنه لا أمس يعني لا دوام هذا الاستنساب هذا لكن لا تكون إلا لا نقول أن الآن أو غدا وإن كان لا ينفي في المستقبل ولا ينفي في الماضي أيضا أمس هذا دائما ثبوت هذا لما تدل على الثبوت ولكن أنت تكتب على حسن الوجه يعني